بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا بمعونة الله وفضله، ونبدأ من حيث وقفنا في السابق، وكنا قد عرضنا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه تيسير العزيز الحميد. ومما مررنا به فيما سبق قول الشارح رحمه الله في تعليقه على باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال إن الله سبحانه وتعالى ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم. لما قضى بذلك أمرهم بالصبر على ذلك، وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما، فقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وقال عليه السلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. قال: والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. الله سبحانه وتعالى في سورة العصر يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر لا شك أن منزلته من الدين عظيمة، هي بمنزلة الرأس من الجسد، كما سمعنا عن علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد أو مات الجسد. إذا قطع الرأس انتهت الحياة، فإذا لم يكن هناك صبر فلا إيمان. ثم قال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ورفع صوته بذلك. وصدق الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهذا هو منزلة الصبر من الدين، وبذلك تتبين أهميته. ومن لا صبر له فإنه يكون جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فجزع المرء إذا لم يكن لديه صبر يكون جزوعا، وجزعه يفسد دينه. والناس أقسام: منهم من يكون صابرا لا دين له، ومنهم من يكون له تدين ولكن لا صبر له فيفسد دينه بعدم صبره، ومنهم من يكون صابرا ذا دين. فهذا خير الناس، من كان صابرا على أوامر الله، صابرا عن نواهي الله، صابرا على أقدار الله التي تصيبه في هذه الدنيا. وهذه الدنيا، الحياة الدنيا، مدارها على الابتلاء. يعني مدار حياتنا الدنيا بحكمة الله عز وجل أن جعل مدار الحياة على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة الدنيا مدارها على الابتلاء. الابتلاء بماذا؟ بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومدار الأمانة على ماذا؟ على أوامر ونواهي. مدار الأمانة على أوامر ونواهي. هذه الأوامر في النفس منازعة، من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل في النفس البشرية منازعة، تنازع لا تفعل هذه الأوامر إلا بمشقة فتحتاج إلى صبر، فهذا هو الصبر على أمر الله. الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. النواهي في النفس توقان على اقتحامها، فلا ينكف عن النواهي إلا بصبر، حبس للنفس. النفس فيها هوى، هذا الهوى لا يطيق الأوامر، أو النفس لا تطيق الأوامر إلا بمشقة فتحمل على الأوامر، فيحتاج إلى صبر. وأيضا في الهوى أو النفس لا يكاد ينكف عن اقتراف النواهي المناهي، لأن هذا من حكمة الله عز وجل. فكف النفس عن النواهي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد. قضى الله عز وجل أن يبتلي هذا المرء أو هذا الإنسان، أن يبتليه بمصائب. هذه المصائب من قبل نفسه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من قبل نفسه من ناحيتين: من ناحية قصور أو من ناحية تقصير. فالنفس البشرية قاصرة، فبسبب قصورها يعني تبتلى بفوات مطلوبها وبفوات ما يسعدها، وهذا مصيبة، أو لا تدرك ما تريد بسبب القصور أو بسبب التقصير، والتقصير ذنب والقصور دليل على فقر هذا القاصر، فقر المخلوق إلى بارئه، فهو يحتاج في هذه الحال إلى صبر أيضا لله تبارك وتعالى. وما أصابه من مصيبة فهو إما بسبب قصوره وأي مخلوق هو فقير بذاته وقاصر ويحتاج إلى تكميل، وهذا مما كتبه الله له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك، لكن قد تصل إلى الدرجات العلى بالموقف الشرعي وهو الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا إذا لم نحتسب الابتلاءات التي تصيب العبد إذا ألزم نفسه بالأوامر وألزمها باجتناب النواهي، فقد يحصل له أيضا مصائب بهذا لتكفير سيئاته ولرفعة درجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأصيب في أحد، إصابته في أحد حماية لجناب الألوهية ودرس في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعتريه ما يعتري البشر، لكنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، رسول الله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالله سبحانه وتعالى بهذا يرفع درجته ويعلي مكانته، وبهذه الأمور التي تصيب العبد تقرير معنى التوحيد، وأن الذي لا تلحقه آفة ولا تصيبه مصيبة هو الله جل جلاله. المصنف رحمه الله ذكر نصوصا تحت هذا الباب، والشارح أيضا أورد عليها من الكلام الحسن ما أورد، وكنا قد وصلنا إلى ما أورده المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. ونطلب من القارئ الفاضل أن يواصل قراءته للشرح فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. ولهذا كم يصيب يعني المسافر في سبيل الله، الغازي في سبيل الحاج، كم يعني يحصل له، يحتاج إلى صبر على الجوع، على العطش، على المشقة، لا بد من مشقة مهما يكن ومهما سهل له، ومهما لا بد أن يعني يبتلى بما يمحص الله به وبما يعظم الله به الجزاء إذا كان موقف العبد موقفا شرعيا وهو الصبر لله تبارك وتعالى. نعم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، سبحان الله، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. يعني من رضي عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، الله محمود على كل حال، فمن حمد الله في كل حال، في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال السراء وفي حال الضراء، في حال العافية وفي حال المصيبة، من حمد الله فقد رضي، من حمد الله فقد رضي، لأن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، محمود على كل حال، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا وله فيه حكمة يحمد عليها. وجود هذه الحكمة خير من عدمها بعدم المصيبة. إخراج أبينا آدم إلى هذه الدنيا مصيبة، لكن لله فيه حكمة. خلق الله إبليس وهو مادة الشر مصيبة وشر، لكن لله في ذلك حكمة يحمد الله عليها. ووجود هذه الحكمة خير من عدمها بعدم هذا الشر. فالله محمود على كل حال، لو لم يكن من هذه الحكم إلا تجلي عفو الله وتوبته على التائب، إذا أذنب ذنبا فتاب، تاب الله عليه كما تاب الله على أبينا آدم. وأيضا تجلي عدل الله عز وجل، فلا يسوي بين المسلم والكافر، لا يسوي سبحانه وتعالى بين ولي الشيطان وولي الرحمن، لا يسوي بين الخبيث والطيب، وعدل الله كمال، عدل الله كمال، وصف يمدح عليه ويحمد. فالله محمود على كل حال، فمن حمد الله على كل حال، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يكون قد رضي. نعم، بارك الله فيك. قال: هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه. نعم. قال: هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث الذي قبل هذا. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه وصححه السيوطي. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. نعم. والدنيا ليست نهاية، ليست نهاية الحياة، الدنيا نهاية الدنيا ليست نهاية الحياة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. في الآخرة هي الحيوان، هي دار القرار. والسعادة كل السعادة، يعني من سعد في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وكل بلاء دون النار عافية. فلا عبرة بالمصائب التي يصاب بها العبد في الدنيا، حتى وإن انتهت بهلاكه وقتله وموته وكذا، إذا سلم له دينه، لأن المصيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل مصيبتنا هي المصيبة في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فالمصيبة في الدين يترتب عليها شقاء الدنيا والآخرة. أما مصائب الدنيا فأمرها سهل، ولهذا في الدعاء النبوي الشريف: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم في آخر الدعاء: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصير، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين، أما الدنيا فلا عبرة فيها، لا عبرة. أي نعم، حتى قد ينعم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قد ينعم يعني من لا خلاق له في الآخرة عند الله عز وجل، وقد يعني يبتلى ويصاب بمصائب من هو من الصديقين، من هو من أولياء الله تبارك وتعالى. فالعبرة هي في ميزان يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، هذا هو الاعتبار. نعم. قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر المهملة وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقا. لا بد من الإيمان أيضا، لأنه قد يكون مصاب وقد يكون مبتلى، إذا لم يكن معه إيمان وجزع فهو خسر الدنيا والآخرة. لا بد من الإيمان، يعني الإيمان واحتساب ما يصيبه عند الله تبارك وتعالى، عند ذلك يعظم جزاؤه ويعظم ثوابه. فالإيمان والإسلام مشروط في كل حال، إن كان في حال الشكر على النعمة، وإن كان في حال التوبة على الذنب، وإن كان في حال الصبر على المصيبة. لا بد من الإيمان، من الإيمان المصحح لهذا، لا بد من الإسلام. هنا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس بلاء. نعم. كما في حديث سعد رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، إن أشد الناس، نعم، قال أشد الناس بلاء، أي الناس أشد بلاء؟ سئل، كما في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه يعني صلبا أو صلبا، صفة للدين يعني الدين فيه صلابة، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وهذا من لطف الله عز وجل بعبده، لأن رقيق الدين لو زاد البلاء عليه ربما يرتد، لكن من لطفي نسأل الله أن يرحمنا جميعا، إذا علم الله حال العبد رحمه، فإذا لطف الله بالعبد ولم يعني وعافاه من البلية فهذا فضل من الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله العفو والعافية، ودائما يوطن نفسه على عدم تمني لقاء العدو، على عدم تمني البلاء. فقد سمع رجل يعني يسأل الله الصبر، فإذا قال له لقد سألت الله البلاء ولكن سأل الله العافية. وفي الحديث إذا لقيتم لا يتمنين أحد منكم لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فالإنسان دائما هو يسأل الله العافية. وأيضا في تحذير من يعني الدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، لكن لو لقيه فليثبت. أي نعم، فإنه لا يزال بالرجل بما معه من الشبه حتى يفتنه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فما يبرح بالعبد البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. وقد يحتج بقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقد يحتج بقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، من يقول إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكثير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إن كانت سببا لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، كما في حديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل، رواه أبو داود. يعني واضح الكلام أن المصائب يكفر بها، لكن إذا لم يكن عليه خطيئة وحصلت له مصائب فهذه المصائب بسبب قصوره، المصائب الأولى التي يكفر بها عنه بسبب تقصيره، لكن التي بسبب قصوره هذه مجرد يعني ما يصاب بسبب القصور، يعني قد لا يثاب عليه. ونضرب لذلك مثلا محسوسا، يعني إذا كان في رؤية الإنسان قصر، يعني رؤيته قاصرة فلم يرى البعيد أو لم يرى يعني الرؤية الواضحة، هل في هذا مزيد درجة؟ هي مصيبة على كل حال، أو أصيب ابتلي يعني بالعمى فلم يرى، هل في هذا يعني زيادة درجة مجرد يعني المصيبة؟ هذا بسبب القصور وبسبب ما كتبه الله، لكن الأجر متى يحصل؟ يحصل بالصبر المصاحب لهذه المصيبة. إذا صبر لله واحتسب على هذه المصيبة بلغه المنزلة التي لم يكن ليبلغها لولا صبره على هذه المصيبة، فهذه الرفعة الدرجة ليس بالمصيبة ولكن بالصبر على المصيبة، يعني بتلقيه هذه المصيبة بالحال التي يرضاها الله، وهي الرضا عن الله والصبر على قدر الله تبارك وتعالى. وهذا كلام ابن القيم واضح، يعني هو لا يثاب على مجرد المصيبة ولكن يثاب على حسن تلقي العبد بالصبر والرضا عن الله عز وجل على هذه المصيبة، فترفع درجته إذا لم يكن عليه خطيئة. والمصيبة إما أن تكون بسبب القصور، النصيب هذا نصيبك الذي كتب الله لك، إذا صبرت عليه وقبلته بالرضا حتى أن يعني النسب إذا لم يكن عاليا من المصائب، لكن إذا قبله صاحب هذا النسب وتلقاه بالصبر واحتسب لله عز وجل وطلب العلم ربما يبلغ يعني منزلة لا يبلغها من جده مضر. يعني بلال بلغ منزلة وسلمان بلغ منزلة ما بلغها أبو لهب الشريف ابن الشريف. أي نعم، المسألة يعني حتى هي بما يصاحب هذه الأقدار، بما يصاحب هذه المقسومات من الله تبارك وتعالى من الرضا والصبر والاجتهاد. نعم. قال: رواه أبو داود في رواية ابن داسة، والبخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده، وحسنه بعضهم. كما في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أبو داود في رواية ابن داسة، والبخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده، وحسنه بعضهم. نعم. وعلى هذا فيجاب عن الأول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب، نعم، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما قال إن أصابته ضراء كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، على هذا الصبر. نعم. قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب، كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا، لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليتأسى بهم من بعدهم، ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. نعم، هذا حماية لجناب الألوهية، لجناب التوحيد في العبادة، يعني أن ما سوى الله عز وجل حاله شاهد على عبوديته وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وليكونوا قدوة في الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى ويتأسى بهم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه، قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، كما صحت بذلك الأحاديث، وفي أثر إلهي: أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. نعم، وقد لا يكون، قد لا يكون يعني الابتلاء يعني ناتج عن تقصير عن ذنب، لكن يكون سببه القصور، سببه القصور في النسب، سببه القصور في المال، سببه القصور في الحال، سببه القصور في الخلق، قسمة الله عز وجل. فهذا القصور يعني يتسبب عليه أو يترتب عليه حال تستلزم الصبر، فمن صبر على هذا القصور وجاهد نال ما لم ينله يعني من ليس قاصرا. يعني حين تتأمل في خلق الله عز وجل تجد منهم الطويل والقصير، تجد منهم الغني والفقير، تجد منهم، فإذا الفقير صبر على الفقر والغني لم يصبر على الغنى، لا شك أن حال الصابر أفضل من حال غير الصابر. أي نعم، لم يصبر على الغنى فلم يشكر، وهذا صبر على الفقر مثلا. أي نعم، والصبر على الغنى أشد من الصبر على الفقر. أي نعم، فالحال يعني أنه قد تكون هذه البلاوي ليست سببها الذنب فقط، ونعم الابتلاء يكون إما بسبب الذنب وإما بسبب القصور، بسبب يعني قصور أو تقصير. ولشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كلام بديع في هذه المسألة في شرح قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فركز على أن يعني مصادر السيئة أو سبب السيئة هو القصور أو التقصير، وأورد على هذا أدلة كثيرة، وطبعت مسمى الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما طبعت في مطبعة إنصار السنة المحمدية، طبعها محمد حامد الفقي، نعم، وأظن كرر طبعها. نعم. قال: ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة، كما تقدم في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة الحديث. ولأن ذلك يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب. أكثر الحسد نشأ من عدم الصبر على القسمة، الحسد نشوءه يعني من عدم الصبر على القسمة، يعني ما يرضى بما قسم الله له فيحسد. أي نعم. فإذا حسد لذفاد الصبر بغى بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، وإذا بغى ازداد إثما على إثم، وسببه الأصلي هو القصور، سبب هو القصور الذي حمله على الكبر والعياذ بالله وعلى الحسد. نعم. كما قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله وتضرعه. يعني ربنا عز وجل أسجد الله الملائكة لآدم فأبى إبليس، لأنه رأى في هذا يعني تفضيل عليه وحسد آدم. آدم تاب لله وسجد، فإذا سجد ابن آدم بكى إبليس، كيف فاقه ابن آدم؟ أمر بالسجود فسجد، وإبليس أمر بسجدة واحدة فلم يسجد فطرد وأبعد. فيعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ولأن ذلك يحصل به دعاء الله وتضرع إليه، ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء. هذا متكبر مثل إبليس. أي نعم. لا يستكين ولا يتضرع. نعم. كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نعم. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في أن يعبد الله في وحده، في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، وأن لا يدعو مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة، إيش الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ ما هو الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ كلاهما متلازمان، كلاهما عبادة، لكن دعاء المسألة هو ما تضمن طلب حاجة، طلب قضاء حاجة في الدنيا أو في الآخرة. أي نعم. صريحة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي، رب ارزقني، أي طلب حاجة، هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو أي يعني رغبة، ولهذا سميت الصلاة دعاء في اللغة، فأي رغبة يعني أي عمل تضمن رغبة، رغبة في الخير، رغبة في الثواب، ورهبة من العقاب، فهو دعاء عباد. وقد يكون دعاء المسألة دعاء عبادة. إذا أنت سألت الله عز وجل حاجة فلم تقضى لك فداومت على هذا السؤال تعبدا لله عز وجل وثقة بأن الله عز وجل حينما لم يعجل لك مسألتك أنه يثيبك على هذا، فأصبح أيضا يعني عبادة. فالحاصل أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. أي نعم. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيد به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك، وأنت راض عن الله وواثق به حتى لو لم يجب سؤلك، ولم يعطيك حاجتك في هذه الدنيا فأنت راض عن الله، لأن الله عز وجل ألطف بعبده من الوالدة بولدها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مصلحتك أعلم منك بمصلحة نفسك. فلعلك حينما تدعو الله عز وجل لو أجاب الله سؤلك لكان ضررا عليك، فيصرف الله عنك من البلاء ما هو أنفع لك من إجابة سؤلك، أو أن الله يؤجل لك إجابة هذا المطلب في وقت أنت أحوج إليه منك في هذه الحال، أو يدفع الله عنك من البلاء، أي نعم ما هو أعظم منفعة لك. فالله سبحانه وتعالى يعني حين هيأك لأن تسأله هذه نعمة يكفي. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني إذا أنا وفقني الله لأن أدعوه كفى بذلك، كفى بذلك. إذا رآني ربي أهلا لأن أدعوه وأبتهل إليه وأناجيه أعظم بها منزلة ونعمة لا يقدرها إلا من يعني فتح الله عليه معرفة نعمة الإعانة على عبادته سبحانه وتعالى، لأن مجرد عبادة الله والتلذذ بعبادة الله عز وجل نعمة لا يدركها إلا من امتن الله عليه بذلك. لهذا يقول بعض الصالحين نحن نكون في حال يعني لو أو في حال من السعادة وقرة العين يعني في عبادة الله عز وجل وتوحيده والرضا بالله سبحانه وتعالى، قال ما لو يعني علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، الأغنياء والملوك وأصحاب الدنيا لو علموا يعني لجالدوا على هذه اللذة وعلى هذه الحال السعيدة بعبادة الله عز وجل بالسيوف لينالوها، مثل قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يكن إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل يعني أن توفيق الله للعبد أن يعبده، أن يتوجه إليه بالسؤال، أن ينقطع إليه بالرغبة والرهبة، هي بمجردها نعمة، والله سبحانه وتعالى لا يخيب. فدليل قبوله أو دليل استجابته لدعائك أن يوفقك للدعاء الصالح، فمتى وفقت للدعاء الصالح للدعاء المأثور للدعاء المشروع فهذا دليل الإجابة ولا بد. هنا قال وهذا كثير يحصل بالمصائب، وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله. لخصت ذلك، قال الشيخ سليمان، لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه، لعلمه أن لله فيه حكمة، لعلمه أن الله لا يفعل عبثا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة وجودها أعظم أو وجودها أحب من عدمها بفقد تلك المصيبة. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا يعني يفعل شيئا بغير حكمة، بل له في كل شيء حكمة سبحانه وتعالى. وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال لا تتهم الله في شيء قضاه لك. نعم، الله عليم، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، غني عن العالمين، فحكمه عدل وقضاؤه حق، وقضاؤه عدل، قضاؤه مرضي سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالمين. دائما الذي يكون قضاؤه يعني ربما يخطي هو الذي لا يعلم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فهو قطعة من نار، فليأخذه أو ليدعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بكل شيء عليم، وإنما يقضي على نحو ما يسمع. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يبين لنا، يعلمنا بهذا، فكيف بنا؟ فأما ربنا عز وجل فهو بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، ليس يعني عاجزا فينشأ عن العجز، قد يظلم، لأن الذي يظلم عاجز، الذي يظلم سبب ظلمه العجز. أي نعم. ولهذا قال والظلم من شيم النفوس، لأنها عاجزة. أي نعم. فهو قد يظلم لأنه عاجز، لو كان قادرا فما الذي يعني يدعوه للظلم، وغني أيضا ليس محتاجا، لأنه دائما لا يظلم ولا يرتكب الظلم إلا من كان محتاجا أو كان جاهلا أو كان عاجزا. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالم، غني بذاته. أي نعم. فقضاؤه لك حق عدل ينبغي أن يرضى وينبغي أن لا يتهم الله عز وجل بشيء قضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكره وحسن ذكره والرضا بما قسم. نعم. قال فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر، أي أو نظر المؤمن، نعم، في أول المقصود في حكمة، نظر المؤمن في حكمة الله ورحمته في القضاء والقدر. نعم نعم، النظر في حكمة الله ورحمته. نعم. وأن الله غير متهم في قضائه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم، في الشك والسخط، يعني من أساء الظن في الله نسأل الله السلامة، فهذا هو ظن الجاهلية، هذا هو ظن الجاهلية، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. ومثل السوء هو العدم. أي نعم، فإساءة الظن بالله عز وجل هي من الموبقات. نعم. وقال ابن عون رحمه الله: ارض بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك. نعم. وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. نعم. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. نعم. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك. نعم، وهذا واضح، وهذا حق وأمر واضح لمن وفق الله عز وجل، يعني أن يرى وضوحه. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك. كم من يعني طالب لشيء إذا رزق هذا الشيء كان فيه هلاكه. ولنذكر يعني قصة ذلك الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله، أن يدعو الله بأن يرزقه مالا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بأن يرزقه مالا، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قليل يكفيك خير من كثير يلهيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنه لم يكتفي بذلك، يعني لم يقتنع بذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله مالا، فكان ذلك المال سبب في بعده عن الجماعة وفي بعده عن الخير، حتى استنكر الزكاة ومنع الزكاة وأعقبه ذلك، لأنه كان قد عاهد الله لئن آتاه من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين. لما آتاه الله من فضله من المال وكذا، يعني نقض عهده ولم يفي بعهده، وعقبه ذلك نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه. وهكذا من فعل فعله، فقد يطلب شيئا ويتهالك في طلب هذا الشيء، فإذا أجيب أو أعطي ما هويه كان سببا لهلاكه. نعم. قال: ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. نعم، كلام حسن. نعم. نعم. من القائل؟ ابن عون. ابن عون. نعم. ارضى بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. نعم، ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. لعله في جامع العلوم والحكم أو في غيره. نعم. قوله: ومن سخط، هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات رحمه الله: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط أقدار الله فله السخط، وفله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم، هو ما يشرعه الله للعبد أوسع مما يختاره العبد لنفسه، ما رضيه الله لك يعني هو أرفق بك وأحسن بك مما رضيته لنفسه. فإذا يعني العبد قدم هواه ولو في سخط الله عز وجل وكره رضوان الله، لا شك أن هذا يعني من أسباب حبوط الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وفيه دليل أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل رحمه الله، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، يعني ما جاء الأمر بالرضا كما جاء الأمر بالصبر. نعم. وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى، وهذا نلحظ منه يسر الشريعة، فالأمر الشاق على الأنفس أو الدقيق يعني من العلم ربنا عز وجل يسره، لم يكلف به تكليف إيجاب، ولهذا أمر بالصبر لأنه محتمل. أما الرضا بالقضاء حتى وإن كان يعني وإن كان على خلاف المراد، مراد النفس، فهذا لم يأتي الأمر به لعله لصعوبته، والله سبحانه وتعالى كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا من أصول الشريعة التيسير والسهولة. أي نعم. فلا إكراه في، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما رجحه شيخ الإسلام يعني من أنه مستحب، نعم، من المقامات العظيمة، من المقامات التي يحبها الله الرضا بقضاء الله، لكن ليس واجبا، ليس واجبا، يعني قد يعني قد يجد الإنسان كراهية، فالأمر فيه مشقة. ومن هنا نلحظ يسر الشريعة، أن الشريعة سمحاء، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من تمام نعمة الله على عباده، لم يكلفهم من الأمر ما لا يطيقون. نعم. ما قد يعني لا يطيقونه. تفضل. قال: وأما ما يروى من الأثر: من يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتق. من لم، لو زدت لم استقابل، من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. قال: وأما ما يروى من الأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. قال: فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: قد روى الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدره ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله. قال الهيثمي: فيه حزم بن أبي حزم، وثقه ابن معين وضعفه جمع، وبقية رجاله ثقات، فإن ثبت هذا دل على وجوبه. قال شيخ الإسلام: نعم. وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى. نعم. هذا مقام، مقام الشكر أعلى من مقام الرضا، لأنه يرى يعني أن الشكر على المصيبة باعتبار أنها نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى كتبها ليصبر العبد ولينال بها بالصبر يعني منزلة رفيعة عند الله عز وجل، فهي نعمة من هذا الوجه. فالشكر على المصيبة أعلى مقام من الرضا بالمصيبة. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وهو صحيح. أي نعم. ويقول الشارح أيضا استأنف الكلام، نطلب من الأخ الواصل. نعم. قال: وأعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. فإن قيل ما الفرق بين الرضا والصبر؟ فالجواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وقال الخواص: الصبر دون الرضا. الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت كلام الخواص هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. نعم، هذا واضح وصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بهذه. نعم، إذا ما يقول: هل نفقة الزوجة بالحج على زوجها أم على نفسها؟ أنتم تعلمون أيها الأخوة أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة استطاعة الشخص نفسه. فإذا كانت الزوجة يعني، والاستطاعة هي الحصول على النفقة والراحلة وأمن الطريق، فإذا كانت الزوجة ليس لها مال تنفق فيه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج إلا إذا كانت تستطيع النفقة، عندها نفقة، ومن الاستطاعة وجود المحرم والقيام بما ينوب هذا المحرم. فمن هنا نعلم أن يعني النفقة على الزوجة نفسها. لكن لو أن زوجها يعني تبرع لها بنفقة حجها فله أجر، له أجر من غير أن ينقص من أجرها شيئا، ولا يلزمها، لا نلزمها بقبول هذا التبرع حتى ولو من أقرب قريب. يعني لا نقول إن الحج يجب عليك إذا تبرع زوجك لك أو تبرع ابنك لك بنفقة الحج، لا نوجبه عليها إلا إذا كانت هي تملك الزاد والراحلة، إذا كانت مستطيعة وتملك أيضا يعني نفقة المحرم. يقول: حكم التأمين الجماعي الذي تقوم به الشركات أو المؤسسات، والذي يصرف للفرد في حالة الوفاة أو في حالة العجز أو في حالة ترك العمل، نظير دفع الفرد لاشتراك في هذه الصناديق، صندوق الكفالة، صندوق الزمالة إلى آخره. هل إذا كان يشبه التقاعد فما أرى فيه بأس، إذا كان شبيها بالتقاعد للموظف يحسم من راتبه قدرا، فإذا يعني وصل إلى سن معينة أو توفي أو كذا يصرف له يعني شيء، أو يصرف له من هذا الصندوق حقه. ومسألة التأمين والتأمين على الحياة والتأمين يعني دخل فيها صور، منها الممنوع ومنها يعني ما لا بأس فيه. على كل حال، كل يعني التفصيل للتفصيل والجملة للجملة. يقول الأخ: جزاه الله خير، إنا نحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم وجميع المسلمين في جنته، وأن يجمعنا على طاعته. جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك، وأن يجزيك خيرا، وأن يحبك الله كما أحببتنا فيه، وأن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. أستغفر الله ونتوب إليه. قال: لقد كثر البلاء والسؤال من بعض المسلمات عن حكم التطبب عند الرجال، قال: نظرا لأنهم أكثر مهارة وخبرة من النساء. هذا ليس مسلم به على الإطلاق، قد لا يكون الرجل أمهر بطب النساء من النساء، قد تكون المرأة أخبر بالمرأة وأبصر بالمرأة وأمهر أيضا بالطب. هذه يعني مقولة لا يسلم بها، والشيطان يعني ربما يزين مثل هذا لما يريده من هلاك المسلم أو هلاك المرأة. على كل حال لا يسلم بأن الرجال على الإطلاق أكثر مهارة وخبرة من النساء بالنساء في طب النساء. طبعا أقول: فما توجيهكم وهل من كلمة للأخوات في هذا الأمر؟ كما سمعنا أنه قد تكون المرأة، وهذا مشاهد، أبصر بالمرأة من غيرها، وقد تكون هي أمهر من الرجل وأعلم بما ينوب النساء أو بما يبتلى به النساء من الرجل. لكن لو حصل الضرورة ولا يوجد إلا رجل، فيجوز بقدر الحاجة وبقدر الضرورة يعني أن يباشر الرجل علاج المرأة، لكن بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. وإذا وجد امرأة فلا ينبغي، إذا وجد من يعالج المرأة امرأة فلا ينبغي للمرأة أن تتطبب عند رجل. والمقولة هذه ليست صحيحة، هذه يعني ليست صحيحة على الإطلاق، ليست صحيحة على الإطلاق، اللهم إلا في حالات نادرة كالجراحة مثلا. فمعروف أن الرجل أكثر جرأة من المرأة في مسألة الجراحة، قليل من النساء من تكون جراحة مثل الرجل. على كل حال هناك أمور خاصة معروفة بالرجال، أي نعم، تقدر الضرورة بقدرها. أما الكلمة للأخوات المسلمات فأوصيهن وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيستفتى في هذا القلب، البر مطمئن إليه القلب، مطمئنة إليه النفس، ولنتق الله عز وجل من هوى النفس، لأنه دائما الله أكبر.